القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوم بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة أول حلقة في شهر نوفمبر اللي اعتدنا الاحتفال فيه بعيد الحب، والحقيقة إن أغلى وأعظم حب هو حب الوطن، حب مصر. وعلشان كده حلقة الليلة مستمعينا إهداء لوطننا الغالي مصر. مصر يا أم الدنيا، يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا، يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا، يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا، يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. يا غنوه المسافر لما يكون بعيد، يفتكرك في الغربة ويقرب البعيد. يا غنوه المسافر لما يكون بعيد، يفتكرك في الغربة ويقرب البعيد. بنلف الموالي وبنرجع لك تاني، بنلف الموالي وبنرجع لك تاني. تفضينا بالحضن ودايما لابسة تجدي. مصر يا أم الدنيا، يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. أرض الخير يا بلدي، يا وطن الحبيب، بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب. أرض الخير يا بلدي، يا وطن الحبيب، بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب. يا أم القلب الطيب، فيك الصبر الطيب، يا أم القلب الطيب، فيك الصبر الطيب، يا أم القلب الطيب، فيك الصبر الطيب. مهما ليلك طوال شمسك عمرها ما تغيب. مصر يا أم الدنيا، يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. وحدتنا الوطنية سماحة وسلام، يختار اللي يشوفها يجيب من الكلام. وحدتنا الوطنية سماحة وسلام، يختار اللي يشوفها يجيب من الكلام. في الشدة بنشارك، في الفرح بنباري، في الشدة بنشارك، في الفرح بنباري. وده كله من حبك انت يا وصل السلام. مصر يا أم الدنيا، يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. يا مصر الحبيبة، يا نبع الحنان، الله يزيدك عزة ويزيدك إيمان. يا مصر الحبيبة، يا نبع الحنان، الله يزيدك عزة ويزيدك إيمان. بحياتي أحميكي وبروحي أفديكي، بحياتي أحميكي بحياتي احميكي وبروحي اخديكي، خدي من عمري وعيشي وعيشي وراكي شجعان. مصر يا ام الدنيا يا حبيبتي يا بلدي. مصر يا ام الدنيا يا حبيبتي يا بلدي. غناء سوزان عطية وتوفيق مراد وكلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب. الأغنية القادمة مستمعينا في سهرتنا موجة نغم في حب مصر هي مصريتنا وطنيتنا حماها الله. مصريتنا وتنطب حياتنا لجل ما تبقى حياتنا تبقى حياتنا أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى في كل مجال. مصريتنا مصريتنا وطنيتنا حماها الله الله الله. تبني حياتنا تبني بيوتنا تحمي رايتنا رعاها الله الله الله. مصريتنا مصريتنا وطنيتنا حماها الله الله الله. تبني حياتنا تبني بيوتنا تحمي رايتنا رعاها الله الله الله الله الله الله. مستمعينا مصريتنا وطنيتنا حماها الله، غناء الفنان محمد ثروت من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد عبد الوهاب. مستمعينا لسه معاكم بنسمع موجة نغم في حب مصر والأغنية القادمة للفنانة عفاف راضي حبك أصيل. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق ويايا. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق ويايا. يا زادي معزوادي ما في الدنيا زي بلادي. وميتي وهوايا وميتي وهوايا. حبك أصيل زيك كده وإحنا الدليل على الحب ده ملوش مثيل من الابتداء كمان ملوش نهاية. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي. يا زادي معزوادي ما في الدنيا زي بلادي. Thank you. حبك أصيل مستمعينا من ألحان كمال الطويل وكلمات عبد الوهاب محمد وطبعا غناء الفنانة عفاف راضي في سهرتنا الليلة موجة نغم في حب مصر، ودائما مصر فيها حاجة حلوة. فيها حاجة حلوة، ورجعنا مستمعينا الأعزاء وفيها حاجة حلوة من ألحان الموسيقار عمر خيرت وغناء ريهام عبد الحكيم، ولسه معاكم بنسمع سهرتنا موجة نغم في حب مصر أم الدنيا. وأم الدنيا مين؟ بصوت حمائي هي الأغنية القادمة. ولا أي كلام راسها ولاد اصول من دمي دول تربت ايديهم منين ما اروح بقول انا اهلي دول وبتباهى بيهم وانا مطمن طول ما انا في ظهري دول وبتحامى فيه بلد عمر الشريف عادل امام ابو دم خفيف حسن شحات مستمعينا الأعزاء في موجة نغم في حب مصر أحلى البلاد وأم الدنيا وتعيش يا بلدي. يا بلدي تعيشي ورجعنا مستمعينا الأعزاء، ومين بتنغم في حب مصر هي حلقتنا الليلة، أول حلقات شهر نوفمبر، والأغنية القادمة من الأغنيات المميزة جدا اللي قدمتها الفنانة ليلى مراد في حب مصر من ألحان الموسيقار منير مراد. يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللحمين، يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللحمين، قل له احنا معاك وحياتنا فداك، ولا يغلى عليك اغلى ما فينا. يا رايح، يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللحمين، يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللحمين، قل له احنا معاك واخواتك، وقلوبنا دايما سكناتك، احنا ولاد عمك واخواتك، وقلوبنا دايما سكناتك، تسلم وتعيش لنا قواتك، تسلم وتعيش لنا قواتك، ترعانا وتحرس اراضينا. يا رايح يا رايح، على صحراء سينا سلم على جيشنا اللحمين، يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللحمين، كل احنا معاك وحياتنا فداك، ولا يملى عليك الا ما فينا. يا رايح يا رايح يا رايح، كلنا وياك جبهة قوية وايدك في ايدين الفدائية، كلنا وياك جبهة قوية وايدك في ايدين الفدائية، هترد فلسطين عربية ويا ويلهم منك قاعدين. يا رايح يا رايح، يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللحمين، يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللحمين، قل احنا معاك وحياتنا فلاك، ولا يغلى عليك اغلى ما فينا. يا رايح يا رايح يا رايح، الله يا سلام على فرحتنا بالنصر وطرد عدوتنا، الله يا سلام على فرحتنا بالنصر وطرد عدوتنا، ونهار هتقابلك أمتنا، ونهار هتقابلك أمتنا بالبوس والأفراح والزينة. يا رايح يا رايح، على صحراء سينا سلم على جيشنا اللحمين، يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللحمين، قل روحنا معاك وحياتنا فداك، ولا يغلى عليك الا ما فينا. يا رايح يا رايح يا رايح، يا رايح على صحراء سينا، أغنية من الأغنيات الرائعة اللي لحنها الموسيقار منير مراد للفنانة القديرة ليلى مراد. أما الأغنية القادمة مستمعينا فهتكون لصاحبة لقب صوت مصر، الفنانة القديرة شادية، التي غنت أكثر من 70 أغنية وطنية، لذا كانت هي بلا منازع صوت مصر. وهنستمع الآن في حب مصر بصوتها المميز وكلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي لأغنية يا حبيبتي يا مصر. يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا زلنا مستمعين الأعزاء في موجة نغم في حب مصر، ومن صوت مصر شادية لصوت كوكب الشرق أم كلثوم التي شادت أيضا في حب مصر العديد والعديد من الأغنيات الوطنية، وهنستمع لها الآن من كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي لأغنية مصر التي في خاطري. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها، بل أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حظي لها، بني الحمى والوطن من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا أحبها. I'm نحبها من روحنا. مستمعينا وصلنا الآن لختام سهرتنا الليلة موجة نغم في حب مصر. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.